بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في النفقة. قال رحمه الله: ونفقة الوالدين والمولودين واجبة. ونفقة الوالدين والمولودين واجبة، يعني يجب عليك أن تنفق على أبيك وأمك وعلى ابنك وابنتك الوالدين والمولودين. يقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. قال في الحاشية: ومن كان له محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم، لم يقدر على كفايتهم. قدم نفسه، أي يقدم ما يطعم وينفق على نفسه، ثم زوجته، لأنه كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بما أنفقوا من أموالهم. وإذا تزوج الرجل المرأة يتزوجها لينفق عليها بالمعروف، ثم زوجته، ثم ابنه الصغير، ثم أمه، ثم أباه، ثم ولده الكبير، ثم الأقرب فالأقرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء، أي زاد شيء، فلأهلك، فإن فضل على أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل على ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. خرجه مسلم. قال أبو شجاع: فأما الوالدان فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة. أو الفقر والجنون. يقول: الوالدان يجب على الأبناء أن ينفقوا على آبائهم وأمهاتهم إذا كان الأب أو كانت الأم، إذا كانوا فقيرين. أما إذا كان الأب مكفيا وكانت الأم مكفية، يجري عليه ما يكفيه من جهة عمله أو من أي جهة أخرى، فيبقى الإحسان والبر، لأن النفقة قد ضمنت للأب أو للأم، فإذا حصل نقص على الأب أو على الأم فيجب على الأبناء أن يتمموا ذلك النقص. الفقر والزمانة. الزمانة المقصود الزمن هو الكبير المريض، ولا سيما إذا صابته عاهة، كان يكون عمياء أو مرض شديد، أو تكالبت عليه عدة أمراض، أو كبر سنه ورق عظمه وصار غير قادر على العمل. وقوله أو الفقر والجنون، أن بعض الآباء أو بعض الأمهات يبتليهم الله عز وجل بهذا الذي ذكر بجنون، فإن النفقة تكون على الأبناء، لأن الأب أب سواء كان عاقلا أو مجنونا، والأم أم سواء كانت صحيحة أو مريضة، صغيرة أو كبيرة، لها حق على أبنائها وبناتها. وأما المولودون الأبناء والبنات فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. تجب نفقتهم إذا كانوا فقراء غير مكفيين وكانوا صغارا، يقول إذا كبر صار يعمل فنفقته، يقول أبو شجاع نفقته على أبيه ليست واجبة لكنها مطلوبة ومستحبة إذا كان الأب قادرا، ولا سيما إذا تفرغ الولد لباب من أبواب الخير التي تنفع المسلمين. كان يتفرغ لطلب العلم وأبوه عنده خير يستطيع أن يعينه على ذلك، فإنه يستحب له أن يعينه على الخير ولعله يرزق به، كما في حديث أنس: كان رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخوان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما محترف والثاني ليس له حرفة وإنما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع العلم ويحفظ القرآن، فشكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يقول: يا رسول الله أنا الذي أتعب، أنا الذي أعمل، أنا الذي نعم أنفق، وهذا إنما هو عندك لا يخرج لعمل ولا ينفق على نفسه ولا على أهل البيت. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني لعل ما يسخره الله عز وجل لك من رزق وخير ويكفيك من شرور بسبب إعانتك لهذا الذي يطلب العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه النقطة وهذه الالتفاتة مفقودة اليوم عند الآباء والأمهات إلا من رحم الله عز وجل. اليوم الأب والأم نظرتهم دنيوية إلا من رحم الله، وينظرون إلى أبنائهم من منظور من يعطي أكثر، من يعطي أكثر ومن الذي يتيسر له على يديه الخير والرزق. هذا عندهم هو الولد الصالح المبارك، حتى ولو كان يطعمهم من الحرام أو من المشتبهات أو يطعمهم من خليط مما حل وحرم لا يبالون، ولربما باع الولد أو الوالد قطعة الأرض ورهن السلاح لأجل أن يذهب ولده وأن يغترب في بلاد الغربة، إما في دول الخليج أو في دول أوروبا أو في أمريكا، ليذهب يطلب الدنيا ويصير من الأغنياء الأثرياء، من الأغنياء الأثرياء. فإذا وصل ولده إلى هذا الحال فهو عنده الولد الذي يرتفع به رأسه، ولو كان لا يصلي، ولو كان يشرب الخمور ويأتي الفواحش والفجور في بلاد الغرب ما يبالي، أهم شيء أنه يرسل له بالأموال والدولارات أو بالعملة أجنبية ويشتري بها الأراضي ويبني بها العمارات، هذا هو الولد الموفق. أما الولد الذي يقول لأبيه يا أبتي أنا أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أتعلم العلم الشرعي، أريد أن أتفرغ للعلم لعل الله عز وجل أن ينفع بي من شاء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يقوم له الناس أجمعون إلا من رحم الله يقومون عليه، يقولون ماذا، ما الذي جرى لك، من الذي غسل دماغك مخك، من الذي أضرك؟ نعم، لماذا؟ لأنه طلب أن يتفرغ لطلب العلم. وأحسنهم حالا من الآباء والأمهات من يقول دين ودنيا، دين ودنيا، يقول له احفظ القرآن واذهب اعمل، إذا تمكن من ذلك فخير، إذا كان يستطيع أن يحفظ القرآن ويستطيع كذلك أيضا أن يعمل في بعض الوقت، العمل ما هو حرام، العمل مباح، إذا كان وجه العمل مباحا فالعمل مباح، بل قد يلزم أن يعمل لينفق على أهله وأولاده إلى آخره، لكن المقصود النظرة الدنيوية، لو وجد الوالد أحد أولاده مقبلا على العلم والخير، مقبلا على العلم والخير، نعم لا يعجبه، لا يعجبه، يحاول بكل طريق وبكل ما أوتي من قوة وجهد أن يسحبه من طلب العلم، خرجه من طلب العلم، حتى إن بعضهم يرى أن من أقبل على طلب العلم من أولاده أنه ممسوخ، يكون عنده أولاد في الشوارع ما يرى منهم إلا كل سوء، كل عين حمراء، إذا دخلوا شتموا أباهم وأمهم، سببوا لهم الإشكاليات، جرجروهم في الأقسام ومشاكل وضاربات حركات شوارع، وبعد النساء تخزين تدخين تحبيب حبب، وهذا ما يفعل معه شيئا، نعم يلا يتقي شره. نعم. وإذا وجد ولدا يريد أن يطلب العلم قل له لا امسخ امسخوك، تريد أن يمسخوك. قيل لبعضهم كم عندك من الولد؟ قال واحد في أمريكا، واحد في السعودية، واحد ما شاء الله، قال مصلحون، واحد مسخوه المطاوعة، مسخوه المطاوعة، يعني ذهب يطلب علم. مع أن الإقبال على طلب العلم فيه خير الدنيا والآخرة، أي والله خير الدنيا والآخرة لمن أراد الله والدار الآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. وهذا الذي أقبل على الخير تجده مطيعا طاعة عظيمة لأبيه ولأمه، لكن لهم نظرة أخرى، الأب والأم قد يعذرون من ناحية، فهي أنهم إنما يفعلون ذلك في أنفسهم وتفكيرهم حرص على ابنهم، حرص على ابنهم، لكن الخير كل الخير في طاعة الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الولد الذي تعده لينفعك في الدنيا والآخرة هو الولد الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي تعده الكنز العظيم، تعده لك في الدنيا حين كبر السن، وتعده لك في الآخرة بعد أن تفارق هذه الحياة، تتبعك الدعوات منه في كل صلاة ربما، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربوني ربياني صغيرا. هذا ما يوفق له إلا رجل صالح، ولد صالح. أما الرجل الولد العاق الذي لا صلاة لا صيام لا طاعة لا بر، هذا ربما ما تلحقك، ما يتبعك إلا باللعنات والسب والشتم، فأنت في حياتك وبعد موتك سب لك وأنت في قبرك، هذا ما الشيبة، هذا ما تخلى لنا شيئا، قام وبيع وقام ووزع. نعم والله المستعان. قال أبو الشجاع رحمه الله وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة يعني المرض، أو الفقر والجنون. قال ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، يعني عبد عندك عبد اشتريته للخدمة وجبت عليك أن تنفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والبهائم كذلك، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم فكلوها صالحة واركبوها صالحة، أي أطعموها واستخدموها. ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، لا تكلف من العمل ما لا يطيق ولو كان ثورا، ثور أو حمارا، نعم تكد عليه، لا تكلفه ما لا يطيق. ذاك الجمل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عم ذفريه هو، نعم، فقال من صاحب هذا، من رب هذا الجمل؟ قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. قال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تدئبه أي تشق عليه في العمل، مع ذلك جوع، لو كنت قد أطعمته طعاما جيدا في مقابل اتعابه الأمر يهون، أو خففت عليه في العمل في مقابل نقص الأكل والطعام عليه، الأمر يهون. لكن هذا لا أطعمه الطعام الكافي ولا حمله ما يطيق، وإنما حمله فوق طاقته. قال: ونفقة الزوجة، من كلام على نفقة الزوجة إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ به. يقول: هل يجوز المسح على العمامة في الوضوء؟ الجواب: في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث غيره، جاء من حديث بلال ومن غير حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة في الوضوء. وكيفية المسح على العمامة؟ مسح الرأس، يقول أهل العلم مسح الرأس يكون على الحال الذي يكون من دون كلفة، فإذا كان الرجل قد شد عمامته على رأسه، عمامته مربوطة مشدودة على رأسه، فالسنة في حقه أن يمسح عليها. وإذا كان الرجل عمامته ليست على رأسه، فالسنة في حقها أن يمسح على رأسه. أو كان عمامة ليست عمامة إنما هي يعني خمار أو يعني هكذا موضوعة وضعا من دون غير شد، فتمسح على الرأس. الأصل المسح على الرأس، قول الله عز وجل: قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وامسحوا برؤوسكم. فإذا كانت عندك عمامة مشدودة فتمسح عليها. إذن الحال الأولى أن تمسح على الرأس مباشرة، وهذا هو الأصل. وإذا كنت بغير عمامة لا تتكلف أن تأتي بعمامة وتربطها لأجل تمسح عليها، امسح على رأسك فإنه خفيف. وإذا كنت شادا العمامة على رأسك لا تتكلف نزعها لتمسح على رأسك، بل يجوز لك ويشرع لك أن تمسح على العمامة. الحال الثانية: المسح على العمامة لها صورتان، وصورة ثالثة مختلف فيها. أما الصورتان اللتان دل عليها الحديث عليهما الحديث، فهو أن تمسح على العمامة فقط، تمسح على العمامة، تبلي يديك بماء وتمسح على العمامة، ما مسح الأذن. الحالة الثانية: أن تمسح على الناصية وهي مقدمة الرأس وتكمل على العمامة، تمسح على الناصية مع العمامة، هذا ورد أيضا فيها الحديث. الحال الثالثة المختلف فيها هي المسح على الخمار. الخمار هو العمامة المطروحة طرحا غير معصوبة، هي مربوطة على الرأس مطروحة طرحا، هل يمسح على الخمار؟ جاء في مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. الجمهور حملوا هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح على العمامة، وكانوا يسمون العمامة خمارا. طيب، والذي نرى والله أعلم أن الخمار الذي هو مطروح طرحا ليس هناك مشقة في المسح على الرأس، فالأولى المسح على الرأس، أن تمسح على الرأس، نعم. وإنما يجعل المسح على الخمار للحاجة، المسح على الخمار يمكن أن يجعل للحاجة. مثال ذلك: امرأة تتوضأ وهي قد شدت خمارها على رأسها، نعم، وهي في سفر أو في طريق أو نحو ذلك، ويشق عليها أن تنزع خمارها وأن تنزع مقرمتها وأن تنزع إلى آخره، طيب تمسح، ربما كانت في وضع لا يسمح لها أو لا يتسنى لها أن تمسح على شعرها، ففي هذا الحال لها أن تمسح على الخمار، لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. وإلا فالأصل هو المسح على الرأس أو على العمامة المعصوبة، الله أعلم. يقول: المسح على الجورب الذي يسمى الشراب، هل من شرطه أن تكون متوضيا قبل أن تلبسه؟ جواب نعم، شرط في المسح على الجوارب أن تكون ماذا؟ أدخلته على طهارة. قال عليه الصلاة والسلام حديث المغيرة في الصحيحين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا لبست الشراب أو الخف وأنت على طهارة تامة من وضوء أو من غسل فإنك يجوز لك أن تمسح على هذا الممسوح من شراب أو خف 24 ساعة للمقيم وثنتين وسبعين ساعة للمسافر، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.